إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 49 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في الدلالة على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. انتشر الدين في مشارق الأرض ومغاربها بالدعوة لا بالعبادة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وسمع الأذان في مشارق الأرض ومغاربها، وانتشرت الفرائض والسنن وظهر الحق وزهق الباطل بفضل الله، ثم بجهود الدعاة إلى الله الذين حملوا هذا الدين إلى العالمين. والدعوة يستفيد منها الجميع، العالم يزداد علما وتقا وصلاحا، والصالح يزداد صلاحا، والطائع يزداد طاعة، والعاصي يتوب، والكافر يفتح له الباب ليدخل في دين الله، وهذه بركة الدعوة إلى يوم القيامة. الشيخ هنا فرق بين الدلالة على الخير والدعاء إلى هدى. الدلالة بمعنى أن يبين فضل الخير وفضل المعروف وفضل الطاعة، أما الدعوة إلى هذا الخير فهي أخص، فربما إنسان يبين فضل هذا الخير كأن يبين فضل ركعتي الضحى أو صلاة الضحى، ولكنه لا يدعو أحدا إليها، فالدعوة أخص. لذلك الشيخ هنا ذكر الدلالة وهي البيان، وذكر الدعوة وهي أخص من ذلك، فقد يدل الإنسان على خير ولا يدعو إليه. لذلك الدعوة يشترط فيها العلم واليقين بما تدعو إليه، وتلك هي البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويشترط في الدعوة الحكمة والموعظة الحسنة والرفق والرحمة من الداعي بالمدعوين، ولا يشترط نصاب معين للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل إذا أتقن الإنسان مسألة أو علما، كأن أتقن أمر الصلاة أو دعا الناس إلى التوبة أو إلى الإيمان أو إلى طاعة الله ومحبته أو إلى الدعاء، فهذا كله من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فلا يشترط أن يحيط الإنسان بالعلم كله، ولكن ما يعلمه ويتقنه ويوقن أنه صحيح فعليه أن يدعو إليه. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال في حديث آخر: نضر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. الآية الأولى قال ربنا عز وجل: وادعوا إلى ربك، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وهذه الأمة كلها شريكة مع نبيها في الخير. هذه الأمة آخر الأمم، أقصر الأمم أعمارا، أقل الأمم أعمالا، ولكنها يوم القيامة أول الأمم تدخل الجنة. هل ذلك محاباة؟ أبدا والله، ولكن خص الله هذه الأمة بالخيرية لأن فيها وظيفة الأنبياء وهي الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلك الخصيصة هي التي أخذت بها الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لما قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية قال: لو شاء الله لقال أنتم خير أمة، ولكنه قال كنتم خير أمة، خاصة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن صنعوا مثل صنيعهم. فمن أراد أن يكون من أهل تلكم الآية فليؤدي شرط الله منها. الآية الأخرى قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة أن تضع الأمور والأشياء في نصابها وفي مكانها، وأن تنزل الناس منازلهم، ولا تخاطب الناس بخطاب واحد، ولكن لكل مقام مقال. وهكذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بهذه الحكمة، وكان ينزل الناس منازلهم. فالحكمة من الإحكام ومن الإتقان. أما الموعظة الحسنة فهي الكلام الوعظي المقرون بالترغيب والترهيب. الحكمة عمل، ولكن الموعظة قول، والاثنان أمرنا بهما حال الدعوة. لماذا قال هنا ادعو إلى سبيل ربك، وأضاف السبيل إلى الله؟ لمعنيين. المعنى الأول أن هذا السبيل الله هو الذي شرعه، فليس لأحد أن يدعو الناس إلى سبيله هو أو إلى منهجه وفكره هو، ولكن الذي يدعو يدعو إلى سبيل الله. لذلك أضاف السبيل إلى الله، سبيل ربك. المعنى الأول أن الله هو واضع هذه السبيل. الأمر الثاني أن هذه السبيل توصل إلى الله تبارك وتعالى بشرطين. الشرط الأول هو الإخلاص، والشرط الثاني متابعة السنة. كل عمل مهما كان عظيما لغير الله فهو هباء منثورا يوم القيامة، وكل عمل مهما كان على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، ولا ينظر إليه ولا يقبل منه ذرة. لذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أشرف وأجل الأعمال، وبها تنتشر الهداية والناس تشرح صدورهم لهذا الحق. الآية الأخرى قال ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. والتعاون أن يعين بعضنا بعضا. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ما معنى منكم وما معنى أمة؟ العلماء قالوا هنا ولتكن منكم أمة. منكم هنا قد تأتي للتبعيض، أي يكن منكم طائفة أو قوم يقومون بواجب الدعوة إلى الله ودلالة الناس على الخير. المعنى الثاني: وفي هذه الحالة يكون أمر الدعوة واجب على الكفاء، أي واجبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط على الباقي. لكن إذا قيل منكم هنا لبيان الجنس، أي أن الأمة كلها مأمورة بالدعوة إلى الخير، ويكون الأمر هنا وجوبا وجوبا عينيا، كأن أقول لك وليكن منك رجلا. لما أقول وليكن منك رجلا يعني ليس من أذنك ولا من قدمك ولا من ذراعك ولا من أصابعك ولا من لسانك، لكن ليكن منك كلك. ولتكن منكم أمة، هذا لبيان الجنس، أي كونوا كلكم أمة داعية إلى الخير. ولعل في ذلك سر وحكمة، أن كل الأنبياء كل منهم كان يبعث في قومه خاصة، فإذا مات هذا النبي كان يبشر بقدوم نبي آخر. فالناس إذا ضلوا عن سبيل الحق وانحرفوا وفشى فيهم الشرك وانصرفوا عن التوحيد وعن فطرة الله تبارك وتعالى، الله يرسل نبيا آخر يعيد البشرية أو يعيد الناس إلى الصواب. ولكن كان كل نبي في قومه خاصة، حتى جاء نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يبعث لقوم خاصة ولا لفئة ولا لزمن ولا لطبقة، وإنما هو لجميع الناس وإلى يوم القيامة. طيب، هو عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، من يحمل عنه هذه الأمانة، أمانة الدعوة والبلاغ؟ جعلها الله منوطة بهذه الأمة، فهي تحمل هذه الأمانة نيابة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا ذهبت إلى أي بلد من بلاد العالم، ولله الحمد ترى الإسلام وتسمع الأذان، حتى في بلاد غير المسلمة ترى فيها جاليات أو أقليات، فترى مساجد وتسمع الأذان. من الذي أوصل الدين إلى هذه المشارق والمغارب؟ إنما كان بجهد الدعاة إلى الله ممن سبقونا ابتداء من الصحابة وعبر الأجيال والقرون. هذه الأمة أمة ولود، وأمة كلها خير، وهي داعية إلى هذا الخير، لذلك يفتح الله أبواب الهداية. الأمة، كلمة أمة تأتي في القرآن بأربع معاني: أمة تأتي بمعنى طائفة، وأمة تأتي بمعنى السنين، وأمة تأتي بمعنى الإيمان، وأمة تأتي بمعنى الدين. إذا ورد لفظ أمة أو كلمة أمة في القرآن تعني هذه الأربع، إما أن تعني الطائفة أو الدين أو الإيمان أو السنين. ما هو الدليل؟ كلمة أمة تدل على طائفة وهي هذه الآية التي معنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي طائفة إذا قلنا منكم على التبعيض. وتأتي أيضا أمة بمعنى الدين، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فأمة هنا بمعنى الدين، وأن هذه أمتكم أمة واحدة أي دين واحد، دينكم دين واحد. ويأتي أمة بمعنى السنين، وقال الذي ادكر وقال الذي نجا وادكر بعد أمة أي بعد سنين كثيرة. وتأتي بمعنى الإيمان، إن إبراهيم كان أمة قانتا أي أنه جمع الإيمان فكان في إيمانه كإيمان أمة. أو أن الأمة يأتي هنا إن إبراهيم كان أمة هو الرجل الذي جمع صفات الخير التي قل أن تجتمع في فرد واحد، ولكن تجتمع في أمة قد جمعها فرد واحد. والإنسان يصل إلى هذه الخيرية وتلك الدرجة أن يكون أمة، قال العلماء، إذا اجتمع فيه ثلاث خصال: العلم والعمل والدعوة. الذي كان عالما بدينه عاملا به داعيا إليه هذا رجل أمة، لأنه جمع الخير من جميع أطرافه، تعلم دينه، عمل بدينه، دعا إلى دينه. الحديث الأول معنا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصار البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. تكلمنا عن أسباب ورود الحديث الشريف، وفي كتاب نصحنا باقتنائه كتاب نفيس في أسباب ورود الحديث الشريف، كما أننا نبحث في أسباب نزول آيات القرآن الكريم. هناك أيضا أسباب ورود الحديث الشريف، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الدمشقي الحصني رحمه الله. هذا كتاب نفيس جمع فيه ألوف من الأحاديث بأسباب ورودها، لأن سبب ورود الحديث يعيننا على فهمه، كما أن سبب نزول الآيات يعيننا على فهم الآيات. إيه سبب نزول ورود هذا الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ما سبب ورود هذا الحديث؟ لماذا قال هذا؟ الرواية هنا تقول: جاء رجل، طبعا الرواية في مسلم، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع به، أي هلكت وانقطعت راحلتي، كنت في سفر انقطعت الراحلة وكدت أشرف على الهلاك. ده معنى أبدع به، كنت مسافر، ضلت الناقة أو الراحلة وعليها زادي، كدت أن أكون على شفا هلكة. إني أبدع به فاحملني، أعطيني ناقة أو دابة أو زاد أبلغ به في سفري فاحملني. قال: ما عندي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس عندي شيء. قال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء يعطي لهذا الرجل، لا زاد ولا راحلة. رجل من القوم قال: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله، أدل على رجل يعطيه زاد وراحلة ليبلغ سفره. فقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا سبب ورود ذلك الحديث الشريف عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، الإنسان مثل ماذا؟ من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إنسان كلم الناس ودعاهم إلى صلاة الضحى، أو إلى صلاة الوتر، أو إلى قراءة القرآن، أو إلى مجالس العلم. فإذا قرأ الناس القرآن وواظبوا على صلاة الضحى وواظبوا على مجالس العلم، هؤلاء لهم أجورهم في صحيفته يوم القيامة، له مثل أجرهم دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيء، لأنه دلهم على ذلك الخير. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذه المثلية يتضاعف بها الأجر. الإنسان كل ما عنده محدود، وقت محدود، عمر محدود، طاقة محدودة، مال محدود، ما الحرج أن آخذ أجور غيري فأضيف إلى عمري أعمارا، وأضيف إلى أموالي أموالا، وأضيف إلى وقتي أوقاتا، وأضيف إلى طاقتي وقدرتي طاقات وقدرات، ذلك بالدعوة إلى الله. جئت لصلاة العشاء فكلمت 10، هيا بنا لنصلي العشاء في جماعة فهي أفضل من صلاة الفرد، فجاءوا جميعا، هم صلوا العشاء، ولكن أنا أجرت وأخذت مثل أجرهم دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيء. فإذا جئت يوم القيامة أنا قد صليت عن نفسي صلاة الفريضة وفي جماعة 27 درجة، لو أنني صليت صلاة العشاء الفريضة 27 مرة لكتبت مرة واحدة فريضة والباقي نفل، لأن الإنسان لا يطالب في الذمة شرعا إلا بأداء الفرض مرة واحدة، إذا أداها مرة بعد مرة إلى 1000 مرة، صلي العشاء هذه 1000 مرة يكتب مرة واحدة فرض والباقي يعطى نفل. لكن لو أنه دعا غيره فأدى صلاة الفرض أو كان تاركا للصلاة فبدأ يؤدي هذه الصلاة، أجر الفريضة أعظم من أجر النافلة، ولا يعلم أجرها إلا الله، هو قد أخذ أجور الفرائض لا أجور النوافل ببركة الدعوة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حث هذه الأمة على أن تقوم بواجب الدعوة، لأن الدعوة فيها نشر الحق، والباطل والبدع والأهواء والمفاسد والفتن لا تنتشر في الأمة إلا بغياب جهد الحق، لأن لله تبارك وتعالى سنة في خلقه، قل جاء الحق وزهق الباطل، إذا غابت الشمس خرجت الفئران من جحورها وبدأت تظهر الحشرات وتتحرك في اليمين واليسار، أما إذا سطعت شمس الله كل هذه الحشرات والفئران تدخل إلى جحورها. كذلك الأمة إذا قصرت في واجب الدعوة ظهر في هذه الأمة كثير من المفاسد، نسأل الله أن يرزقنا جهد الدعوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم. قلنا الأمة قبل هذا على 4 طبقات، الأمة فيها صالحون، هؤلاء الصالحون يقومون على أمر الله ويجتنبون المناهي، لله أمر ولله نهي، من امتثل الأمر واجتنب النهي فهو تقي صالح، هؤلاء صالحون أكثر الله فينا من أمثالهم. ولكن هناك مصلحون، والمصلحون أعلى درجة من الصالحون، الصالح في دائرة نفسه يعمل، أما المصلح فهو قد أصلح نفسه ويجتهد لإصلاح غيره، فهو أعلى درجة عند الله، لأنه يجتهد في نشر الصلاح في الآخرين. لذلك رفع العذاب عن الأمة بسبب الظلم والمعاصي منوط بجهد الإصلاح وبالمصلحين لا بالصالحين، كما قرأنا في صلاة العشاء: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما قال صالحون. وفي الأمة أيضا فاسدون، الفاسد هو الذي لا يمتثل الأمر ولا يجتنب النهي، لا يقوم على ما أمر به من واجبات ولا ينتهي عما نهاه الله عنه من محرمات، هذا إنسان فسد. طيب إذا كان داعيا إلى الفساد فهو مفسد، لا يكتفي أنه قد خرج عن أمر الله وفسد، بل يريد إشاعة الفاحشة في المؤمنين فيدعو الناس إلى المعاصي ويدعو الناس إلى الفساد، هذا أصبح داعية من دعاة الشيطان، بل أصبح جند من جنود الشيطان، لأنه يقوم على وظيفة الشيطان في الغواية والضلالة. عندنا 4 الآن: صالحون، مصلحون، فاسدون، مفسدون. أخطر هذه الطبقات المفسد، لأنه شيطان في صورة آدمي، وأعظم هؤلاء هم المصلحون، لأنهم قاموا بجهد الإصلاح، وتلك كانت جهود الأنبياء والدعاة على مدار التاريخ، فالذي قام بجهد الإصلاح بسببه يصلح الله تعالى جميع طبقات هذه الأمة، فالفاسدون يتوبون، والصالحون يزدادون صلاحا ويصبحوا مصلحين، والمفسدون يكف الله تعالى أذاهم وشرهم. المصلحون، الصالحون، الفاسدون، المفسدون، هذه طبقات الأمة 4. وعلى المسلم ألا يكتفي أن يكون صالحا، بل عليه أن يجتهد أن يكون مصلحا حتى يأخذ أجر الدعوة إلى الله، من اهتدى بدعوته فله مثل أجره، كذلك الداعي إلى الضلالة وهو المفسد، ما اكتفى أنه قد ضل عن سبيل الله بل يدعو غيره إلى الضلالة عن سبيل الله. والحديث الذي معنا يبين بعض الفضائل، وأن المسلم كيف يكون همه هم الآخرة، يبيت على هذا الهم ويصحو على هذا الهم، من بات على هم الدنيا واستيقظ على هم الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله هموم دنياه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله في أي واد هلك، هم في الرزق، هم في المعاش، هم في الولد، هم في الزوجة، هم في العمل، هم مع الجيران، اجعل الهم هما واحدا، كل يوم انا على سفر، انفاسي هي خطايا الى قبري، عمري هو رأس مالي، كيف انفق وقتي، خطواتي التي تحملني الى قبري، كل يوم كيف ازداد فيه علما وازداد فيه ايمانا ويقينا. اذا كنت مشغولا بهم الاخرة كفاني الله هموم الدنيا، لان الله سبحانه وتعالى لا يترك عبده الذي تعلق به وتوجه اليه. اما اذا انصرف الانسان عن هم الاخرة فاصبح مهموما بالدنيا، جاء الحزن وجاء القلق وجاء المرض، ولم يأتيه منها الا ما كتب له. عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، دائما ننوه عن شأن الشباب من الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغوا الحلم. أسأل الله يوفق أحد العلماء أو المحدثين أن يكتب لنا كتابا في هؤلاء الصحابة صغار السن بالذات الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا شبابا صغارا أو لم يبلغوا الحلم، ولكن رووا أحاديث كثيرة عن نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. أولا سهل بن سعد، الرسول غير اسمه، كان اسمه حزنا فسماه صلى الله عليه وسلم سهلا. الحزن معناه الواد القفر، عشان كده في الدعاء اذا استصعب على الانسان شيء ياريت نحفظ هذا الدعاء من السنة، وما يكون امر استصعب علي ماذا اقول؟ علمنا عليه الصلاة والسلام ان نقول اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. فالحزن هنا اي المفازة القفر، الله تعالى قادر ان يغيرها الى واد خضر، كان اسمه حزنا فسماه سهلا. سيدنا سهل ابن سعد رضي الله عنه كان سنه عند وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام 15 عاما، كم روي له؟ 188 حديثا، رغم انه كان في هذه السن الصغير. طبعا مر معنا بعض الصحابة اصغر من هذا زي سيدنا انس رضي الله عنه، كان لما هاجر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام الى المدينة المنورة كان عمر سيدنا انس صغير في هذا الوقت 6 أو 7 سنوات او 10 سنوات مع اختلاف في الروايات، كانوا شبابا صغارا ولكن عندهم حب العلم واليقظة والحفظ والوعي ثم البلاغ. لنا ايضا راوية الاسلام سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه، المدة التي مكثها في المدينة 4 أو 3 سنوات في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء من قبيلة دوس وأسلم بعد فتح خيبر، وفتح خيبر كان 6 أو 5 أو 7 للهجرة مع اختلاف، لو قلنا 6 للهجرة كأنه مكث في المدينة 4 سنوات ملازما للمصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن في مسند أبي هريرة 5000 حديث رضي الله عن الجميع. ماذا قال سيدنا سهل بن سعد؟ هذا حديث من أحاديثه، قال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وخيبر هذه كانت مزارع لليهود على بعد أميال كثيرة من المدينة المنورة، وكان فيها نخل وكانت فيها أشجار وثمار وكانوا أهل زراعة. على فكرة اليهود لما جاءوا قبائل، 3 قبائل كبيرة جاءت للمدينة، ما جاءوا عفوا، قبيلة بني قريظة وبني النضير ويهود خيبر، هؤلاء جاءوا إلى هذه المنطقة بالذات واختاروها بالذات لأنهم كانوا يقرؤون في كتبهم أن نبيا سيبعث في آخر الزمان ومهاجره إلى نخل بين حرتين، الحرة هي الحجارة السود، ودي صفة المدينة المنورة، لذلك جاءوا إلى هذا المكان طمعا أن يكون نبي آخر الزمان من بني إسرائيل من سلالة إسحاق، ولكنه جاء من العرب من بني إسماعيل، لذلك حقدوا عليه حسدا وحقدا ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لجهلهم به ولكن عداوة وحسدا من عند أنفسهم. يوم خيبر ماذا قال عليه السلام؟ قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ولم يحدد اسم الرجل، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يدوكون يعني يتكلمون فيما بينهم ويتحدثون، يا ترى انا، يا ترى فلان، يا ترى فلان، لكن كلهم تاقت نفسه الى ان ياخذ الرايه، هل حبا في الاماره وطمعا فيها؟ لا، بل لان هنا فضيله، وهو انه قرر ماذا؟ يحب اولا يفتح الله على يديه، في فتح وكلهم يتمنى ان يكون الفتح على يديه. الأمر الآخر وهو الأهم وهذه الزبدة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه شهادة له. لذلك كلهم تمنى أن يكون في هذا المقام، وإن شاء الله تأتي فوائد من الحديث من هذا الحديث سنقف عندها على عجالة. فلما أصبح الناس كلهم باتوا على هذا الهم وأصبحوا يريدون أن يكون واحد منهم، غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه، كان في عينيه رمد، قال فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه. يعني معنى هذا سيدنا علي ما كان حاضر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنه لعله لم يكن حاضرا أو لم يعلم، ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. هنا لما قال أعطي الراية غدا رجلا، التنوين هنا قالوا إبياء للتعظيم والتفخيم، رجلا تنوين. والرجولة غير الذكورة، الرجولة ذكرت في القرآن كمقام كصفة يحرص الإنسان عليها، فالذكورة غير الرجولة، ليس كل ذكر رجل. والرجولة ذكرت في القرآن، مقام الرجولة في أربع مقامات مهمة، في مقام الوحي وفي مقام الإسراء وفي مقام الدعوة وفي مقام العبادة. لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بوصف النبوة ولا الرسالة، لكن جاء وصف رجولة أو الرجولة، مقام الرجولة الرجل. جاء في أوصاف كثيرة صفة العبودية أيضا، جاء صفة العبودية في أربع مقامات ذكرت في القرآن الكريم، مقام الوحي ومقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام العبادة، لأن العبودية أيضا مقام يحرص الإنسان عليه. فلم يأتي وصف النبوة ولا وصف الرسالة. قال ربنا عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ولم يقل على نبيه أو رسوله. وفي مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بنبيه أو رسوله. وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام العبادة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هذه مقامات ذكرت في العبودية. طبعا هذه مقام الرجولة أيضا، مقام الرجولة ذكر في أربع مقامات وأربع مناسبات. أول مناسبة منها مقام الجهاد، قال ربنا عز وجل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي مقام الدعوة رب العزة قال رجال في وصف الأنبياء والرسل، أن الله ما أرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجالا نوحي إليهم، فجاء صفة الرجولة أو صفة الرجل. وأيضا جاء في مقام العبادة حينما ذكر الله تعالى من يعمرون بيوته، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، ماذا؟ رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهنا جاء بوصف رجل، رجلا يفتح الله على يديه. هنا جاء فضيلة سيدنا علي رضي الله عنه، من أول الفوائد والدروس أن هذا الحديث أكد على فضيلة سيدنا علي، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الدرس الثاني فيه إظهار معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، أولا أنه أخبر بالغيب، قال يفتح الله على يديه. هب أن عليا لم يفتح على يديه لسقطت الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، لأنه أخبر بشيء لم يكن. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا من معجزاته أنه بصق في عينيه التي كان بها رمد فبرئت. وهذه معجزات كثيرة. كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم ذكر فيه كثير من هذه المعجزات، ومنها أذكر في موضوع العين بالذات سيدنا قتادة كان في غزوة أحد فجاءه سهم ففقع عينه أو فقعت عينه سقطت، وكان عينه جميلة، فأخذها وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ قال ما ترى يا رسول الله؟ قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. ماذا قال سيدنا قتادة؟ قال يا رسول الله بل ادعو الله لي وادعو الله أن يرزقني الجنة. عز اثنين. فتبسم صلى الله عليه وسلم قال فأخذ يده بيده عينه فوضعها مكانها فسمى الله ومسحها. يقول قتادة فكانت أجمل عيني وأحدهما نصر نظرا. وهذا من معجزات نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهي كثيرة. كل ما أعطي الأنبياء السابقين من معجزات أعطاها نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا في فائدة، وهي اهتمام المسلمين بالخير ورغبتهم فيه حتى يكون الإنسان من السابقين إلى الخير. يعني لما يقال فضيلة من الفضائل، كل واحد ما يقولش والله البركة في فلان أو يعملها فلان، لا، أنا أكون سباقا. فكلهم يحب أن يكون من أهل السبق في الدين. أيضا نستفيد من الحديث الدعوة قبل القتال، لأن القصد ليس هو القتل، وإنما القصد أن تنشرح صدور الناس للحق وأن يدخلوا في دين الله أفواجا. لذلك الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا في الغزوات والفتوحات كانوا لا يغيرون على قوم حتى يدعونهم 3 أيام، وما يخيرونهم بين 3 أشياء: الدعوة إلى الله، فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، انتهت المسألة. وإن لم يسلموا فأرادوا أن يظلوا على دينهم، لا إكراه في الدين، لا نكرههم على تغيير أديانهم، ولكن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ودفع الجزية له حكم كثيرة، أنهم لا يشاركون في دفاع ولا في حراسة، وإنما يقوم المسلمون بالحراسة ويقوم المسلمون على أمن البلاد، فهم يدفعون الجزية نظير هذا. وأيضا هي دعوة عملية لينظروا إلى أخلاق الصحابة فيدخلوا في الإسلام. إن أبوا الدعوة، قبول الدعوة بالإسلام أو قبول الجزية، فكانوا يشرعون في القتال ويستعينون بالله عليهم. أيضا درس آخر، إن الإنسان قد يعطى من الخير ما لم يخطر له على بال. سيدنا علي كان غائب في هذا الموقف، ولكن النبي عليه السلام بشره بهذه الفضيلة. فقد يأتي للإنسان خير ولا يخطر له على بال ولا يفكر فيه، ولكن الإنسان عليه أن يكون في جميع الأحوال حاضر النية حتى يفتح الله تعالى عليه ما يريد. آخر حديث في هذا الباب عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم، من قبيلة أسلم، قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال ائت فلانا فإنه كان قد تجهز فمرض، فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به. عندك زاد وعندك دابة وعندك سلاح الحرب، أعطني كل هذا لأنك مريض، حال المرض بينك وبين الغزو، أعطني ما تجهزت به. فقال يا فلانة، يكلم زوجته أو ابنته أو جاريته، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لنا فيه. رواه مسلم. العلماء هنا خدوا شيء مهم جدا، أن الإنسان إذا عاهد ربه على فعل خير أو إنفاق مال في وجه من وجوه الخير فأغلق هذا الباب لعارض، ما نظره أو خرج من ذمته لإنفاق الخير ينفقه في وجه آخر من وجوه الخير. مثلا نويت أن أعطي هذه الأسرة مالا، هذه الأسرة موجودة في العين، وجاء عارض عندي ضيوف أو انشغلت لا أستطيع أن أذهب إليهم، لا الآن ولا بعد الآن، طيب ماذا أفعل؟ هذا المال قد ادخرته لإعانة فقراء أو مساكين أو أرحام فما تمكنت من إعطائه لهم، هل معنى ذلك أقول بركة يا جامع الحمد لله أنا عندي ظروف ما استطعت؟ أقول لا، ما وهبته أن يخرج من ذمتي لله أعطيه لآخرين. أو أنني نذرت أو نويت أن أعطي فلانا فمات أو سافر أو هاجر أو غير موجود أعطي غيره، ما نواه الإنسان من الخير فحيل بينه وبين هذا الخير عليه أن ينفقه في وجه آخر من وجوه الخير. والإنسان لا يحرم الأجر إن شاء الله، ولكن ما عهدنا الله عليه أولى العهود بالوفاء، عهدنا مع الله أن نطيعه. الباب الذي يلي متعلق به باب التعاون على البر والتقوى. اجتماع الأمة على الخير مثل اجتماع النحل يأتي منه العسل، أما اجتماع الأمة على المعاصي مثل اجتماع الذباب يأتي منه المرض. لذلك هناك تعاون على البر والتقوى، هناك تعاون على الإثم والعدوان. أهل الباطل يتكاتفون، لماذا؟ لإشاعة المنكر والباطل وغواية الشباب والبنات والرجال والنساء وإغراق الأمة في الوحي، هم يتكاتفون ويتعاونون للفساد وللضلال. طيب أين من يتعاونون للخير؟ هناك أيضا من يعين بعضهم بعضا على الحق، مثل ماذا؟ على حفظ القرآن الكريم، على عمارة المساجد، على كذا على كذا. قل من أبواب الخير ما شئت، من أعانني على طاعة الله هذا هو الصديق الصالح. فالصاحب ساحب، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا منهم. الإمام الشافعي قال في هذه السورة: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. هذا النص في المتن في كتاب الرياض الصالحين الإمام النووي، لكن قيل أيضا أنه قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو أن الناس أخذوا ما في هذه السورة لكفتهم، لا يحتاجون شيئا آخر. الإمام الشافعي أذكر ثلاثة أشياء متعلقة به سريعا: حفظ القرآن وسنه 7 سنوات، حفظ موطأ الإمام مالك وسنه 10 سنوات، أذن له في الفتوى، كان شيخه اسمه خالد زنجي، وهذا الرجل كان من فقهاء مكة، وهو سمي زنجي ولكن هو كان فيه شقرة، يعني كان أشقر، ولكن سمي هذا لأن العرب أحيانا يقولون في كلام ولكن تأتي كلمة ويقصد بها ضدها، مثل الصحراء المهلكة يقول لك مفازة من الفوز، هذا تفاؤلا بها. فهذا كان من شيوخه، أذن له في الفتوى، أذن له أن يفتي وسنه 15 عاما. الإمام الشافعي رحمه الله أيضا القراءة في سيرة هؤلاء الأئمة والعلماء والسابقين مما نستفيد به، لأنهم قدوة لهذه الأمة. الحديث الأول في هذا الباب عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. حديث متفق عليه. في حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. هنا نريد أن نقف وقفة. سيدنا زيد بن خالد الجهني سكن المدينة المنورة وشهد الحديبية، وكان معه لواء قومه جهينة. جهينة قبيلة من قبائل العرب، وكان ينسب إليها كثير من الصحابة رضي الله عنهم. روي له 81 حديث عن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. الحديثين دول لهم علاقة بعضهما ببعض. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، يعني الذي جهز وإن لم يغزو بنفسه له أجر كأجر الغازي. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. الإنسان لو خرج حاجا، والحج أيضا نوع من الغزو، أو معتمرا أو طالبا للعلم، ترك زوجة وأولاد صغار، الذي خلفه في أهله بخير له مثل أجره لأنه أعانه على الخير. لولا أنه قام بأهله وهم صغار أو ضعاف أو يحتاجون إلى الخدمة لما تمكن من جهاد أو طلب للعلم أو حج أو عمرة. بعض الناس يريد العمرة أو الحج ولكن عنده أسرة، عنده أولاد صغار وعنده زوجة، يريد أيضا من ينظر إليهم ويرعاهم. فمن رعى بيته في غيابه فقد أعانه على ذلك الخير، وهذا هو المطلوب والمقصود من ذلك الباب. الشيخ هنا ذكر في الشرح 3 أبيات شعر الإمام الشافعي، والله أراها نفيسة، وهناك ديوان للإمام الشافعي مطبوع أنصح باقتنائه. 3 أبيات ألها في ذم الطمع. الإنسان يكون في قلبه تطلع إلى جيوب الآخرين وإلى ما عند الآخرين. قال الشافعي رحمه الله: أمدت مطامعي فأرحت نفسي، أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرضي مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون. الإنسان يستغني عن الآخرين بالعفة ويصبح عبدا رقيقا بالطمع. استغن عمن شئت تكن نظيره، والإنسان عبد الإحسان، إذا أردت أن تسترق حرا فأحسن إليه. ولكن الإنسان إذا كان عفيفا وليس في قلبه طمع فيما عند مخلوق، بل قلبه معلق بخزائن الخالق، هذا يغنيه الله تبارك وتعالى. عندنا أيضا الموسم الحج قادم وموسم العمرة، بعض الناس يأخذ أطفال صغار معه، وأحيانا رضع، وأحيانا صغار لم يبلغوا الحلم. لو أنني أخذته معي في حج أو عمرة، هل لي أجر وهل لهذا الصبي أجر؟ هذا حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، والروحاء مكان قريب من المدينة المنورة، فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ كانوش يعرفوه، لأن هذا دليل على أن ليس كل من أسلموا في زمن المصطفى عليه السلام هاجروا من قراهم ومن البوادي إلى المدينة. كان القرية أو المدينة التي تفتح يأتي وفدها، لكن بعضهم ما جاء، لذلك بعضهم لعله لقيه في الحج ولا يعرفه، أو أن اللقاء كان ليلا فلم يعرفوه. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليهم امرأة صبيا مع صبي صغير، فقالت ألي هذا حج؟ الولد ده إذا خذت معي له حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. هذا الحديث في باب الإعانة، من أعان على طاعة الله له مثل أجره. المرأة هنا ستقوم على رعاية ولدها، تحمله، تقوم على خدمته، إذن لها أجر لأنه أعانته على ذلك. الصبي إذا صلى أو قرأ القرآن أو حج ولم يبلغ الحلم يكتب له ذلك حسنات في صحيفته، لكن لا تكتب عليه خطيئة أو ذنب. حتى لو أذنب أو أخطأ لا تكتب عليه سيئات، فقط حسنات إذا فعل حسنات أو طاعات، وأيضا لوالديه نصيب من ذلك الأجر، وهذا الدليل لأن في إعانة. أمر آخر، ينبغي للإنسان أن يسأل عما لا يعلم، هذه فائدة من الحديث، وأن ننتهز فرصة وجود العالم. إذا كان بيننا عالم فننتهز هذه الفرصة. يعني قيل في بعض الحكم الغرباء أربعة، ذكروا منهم مصحف في بيت لا يقرأ فيه، وعالم بين جهال، ومسجد في نادي قوم لا يصلى فيه، ويعني ذكر في بعض عزيز أو عزيز بين قوم أذلاء، مثل هذا المعنى. فمن الغرباء أن يكون عالم بين قوم لا يسألونه ولا يتعلمون منه، لكن المرأة هنا انتهزت الفرصة، هذا رسول الله فسألته. إذا ننتهز فرصة وجود العالم ونسأل عما لا نعلم. أيضا يؤخذ من الحديث يصح الحج من الصبي وله أجر ولوليه الأجر. آخر حديث معنا في الباب إن شاء الله، هذا الحديث مهم وفيه فوائد. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع لهذه الأمة وكأنه يرى بعيون الغيب ما سيكون. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين. خازن مسلم أمين، والخازن هنا مش معناه أمين مخزن، لا، هو خزين أو أمين على كل ما استودع إياه، سواء كان موظفا أو كان عاملا أو كان أجيرا، قس على ذلك ما شئت. الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. لماذا الرسول كرر المعنى ثلاث مرات؟ نحن نعرف أن التكرار ينافي البلاغة، ولكن أحيانا يأتي التكرار للتأكيد على معنى معين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا، أليس الجملة هذه قريبة من هذه؟ هذه مثل هذه. طيبة به نفسه، هذا شيء آخر، لكن قال فيدفعه إلى الذي أمر له به. الثلاث جمل هؤلاء متقاربة في المعنى، ولكنه أكدها بصيغ مختلفة عليه الصلاة والسلام لغرض التأكيد مرة بعد مرة، وذلك لأهمية هذا الأمر. بعض الخزان، مسؤول، موظف، أمين صندوق، أمر بأمر أن يعطي فلانا كذا وكذا، تجد أحيانا فيه البخل والشح بمال غيره، ويقطب الجبين ولا يريد أن يعطي ما أمر به، وكأنه حاقد وحاسد على من سيوصل إليه هذه النعمة. عندنا بخل وعندنا شح، ما الفرق بينهما؟ البخل أن يكون عندي مال فلا أعطيه ولا أنفقه ولا أتصدق به، هذا بخل. الشح أن يكون عند غيري مال فيتصدق به فأمنعه من الصدقة، عنده لا إنه بيرحم ولا يترك غيره يرحم، بل يوصي غيره بالبخل، يقول له يا أخي لا تعطي، لا يستحقون، لا تعطيهم شيئا، يعني هو بنفسه لا يعطي. وإذا وجد كريما سخيا عنده مروءة فبدأ يعطي، يوصيه بالبخل، فهذا هو الشح، أنه يبخل بما عند غيره أن ينفقه وأن يعطيه في سبيل الله. والشح والعياذ بالله من أسباب دمار الأمم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هنا نأخذ خمس شروط ذكرها عليه الصلاة والسلام في الخازن المسلم: أنه أمين وينفذ ما أمر به ويعطيه كاملا غير منقوص، وطيبة به نفسه، يعني لا يكون عنده العبوس وعنده الغضب أو الحسد على من سيعطى هذه النعمة، وأيضا يدفعه إلى الذي أمر به. هذه خمس شروط أو خمس صفات ذكرها عليه الصلاة والسلام. قل على هذا الخازن، الخازن هو أيضا الموظف، وهو الذي ائتمن على أي أمانة، فإذا أمر بأمر عليه أن يقوم، وطيبة نفسه، لأن الخير ليس من ماله ولا من جيبه، وإنما هو مستخلف فيما استخلف عليه، فعليه أن يؤدي ذلك بأمانة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.